بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الهاد الأمين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، هذا هو مجلسنا 38 و300 من مجالس سماع كتاب التحرير والتنوير للشيخ محمد الطاهر بن عاشور يرحمه الله تعالى، يقرأه عليكم عمرو البساطي. يقول رحمه الله في قوله تعالى: ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما. عقب الوعيد بالوعد جريا على سنة القرآن كما تقدم في المقدمة العاشرة. والقنوت الطاعة، والقنوت للرسول الدوام على طاعته واجتلاب رضاه، لأن في رضاه رضا الله تعالى. قال تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله. وقرأ الجمهور يقنت بتحتية في أوله مراعاة لمدلول من الشرطية كما تقدم في من يأتي منكن، وقرأه يعقوب بفوقية في أوله مراعاة لما صدق من أي إحدى النساء كما تقدم في قوله تعالى: من يأتي منكن، ويسند فعل إيتاء أجرهن إلى ضمير الجلالة بوجه صريح تشريفا لإيتائهن الأجر لأن المأمول بهن ذلك. وكذلك فعل أعتدنا، ومعنى مرتين توفير الأجر وتضعيفه كما تقدم في قوله تعالى: ضعفين. وضمير أجرها عائد إلى من باعتبار أنها صادقة على واحدة من نساء النبي صلى الله عليه وسلم. وفي إضافة الأجر إلى ضميرها إشارة إلى تعظيم ذلك الأجر بأنه يناسب مقامها، وإلى تشريفها بأنها مستحقة ذلك الأجر، ومضاعفة الأجر لهن على الطاعات كرامة لقدرهن. وهذه المضاعفة في الحالين من خصائص أزواج النبي صلى الله عليه وسلم لعظم قدرهن، لأن زيادة قبح المعصية تتبع زيادة فضل الآتي بها. ودرجة أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عظيمة. وقرأ الجمهور وتعمل بالتاء الفوقية على اعتبار معنى من الموصولة المراد بها أحد النساء، وحسنه أنه معطوف على فعل يقنت بعد أن تعلق به الضمير المجرور وهو ضمير نسوة. وقرأ حمزة والكسائي وخلف ويعمل بالتحتية مراعاة لمدلول من في أصل الوضع. وقرأ الجمهور نؤتها بنون العظمة. وقرأ حمزة والكسائي وخلف بالتحتية على اعتبار ضمير الغائب عائدا إلى اسم الجلالة من قوله قبله: وكان ذلك على الله يسيرا. والقول في أعتدنا لها كالقول في فإن الله أعد للمحصنات. والتاء في أعتدنا بدل عن أحد الدالين من أعد لقرب مخرجيها وقصد التخفيف. والعدول عن المضارع إلى فعل الماضي في قوله أعتدنا لإفادة تحقيق وقوعه. والرزق الكريم هو رزق الجنة. قال تعالى: كلما رزقوا منها من ثمرات الرزق الآية، ووصفه بالكريم لأنه أفضل جنسه. وقد تقدم في قوله تعالى: إني ألقي إلي كتاب كريم في سورة النمل. قال عز وجل: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن. أعيد خطابهن من جانب ربهن، وأعيد نداؤهن للاهتمام بهذا الخبر اهتماما يخصه. وأحد اسم بمعنى واحد، مثل قل هو الله أحد، وهمزته بدل من الواو، وأصله واحد بوزن فعل أي متوحد، كما قالوا فرد بمعنى منفرد. قال النابغة يذكر ركوبه راحلته: كان رحلي وقد زال النهار بنا يوم الجليل على مستأنس واحد، يريد على ثور وحشي منفرد. فلما ثقل الابتداء بالواو شاع أن يقول أحد. وأكثر ما يستعمل في سياق النفي. قال تعالى: فما منكم من أحد عنه حاجزين. فإذا وقع في سياق النفي دل على نفي كل واحد من الجنس. ونفي المشابهة هنا يراد به نفي المساواة مكنا به عن الأفضلية على غيرهن، مثل نفي المساواة في قوله تعالى: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله. فلولا قصد التفضيل ما كان لزيادة غير أولي الضرر وجد، ولا لسبب نزولها داع كما تقدم في سورة النساء. فالمعنى أنتن أفضل النساء، وظاهره تفضيل لجملتهن على نساء هذه الأمة. وسبب ذلك أنهن اتصلن بالنبي صلى الله عليه وسلم اتصالا أقرب من كل اتصال، وصرن آنساته ملازمات شؤونه، فيختصصن بالطلاع ما لم يطلع عليه غيرهن من أحواله وخلقه في المنشط والمكره. ويتخلقن بخلقه أكثر مما يقتبس منه غيرهن، ولأن إقباله عليهن إقبال خاص. ألا ترى إلى قوله صلى الله عليه وسلم: حبب إليكم من دنياكم النساء والطيب، وقال تعالى: والطيبات للطيبين. ثم إن نساء النبي عليه الصلاة والسلام يتفاضلن بينهن، والتقييد بقوله: إن اتقيتن، ليس لقصد الاحتراز عن ضد ذلك، وإنما هو إلهاب وتحريض على الازدياد من التقوى. وقريب من هذا المعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم لحفصة: إن عبد الله، تعني أخاها، رجل صالح لو كان يقوم من الليل. فلما أبلغت حفصة ذلك عبد الله بن عمر لم يترك قيام الليل بعد ذلك، لأنه علم أن المقصود التحريض على القيام. وفعل الشرط مستعمل في الدلالة على الدوام، أي إن دمتن على التقوى فإن نساء النبي صلى الله عليه وسلم متقيات من قبل. وجواب الشرط دل عليه ما قبله. وعلم أن ظاهر هذه الآية تفضيل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم على جميع نساء هذه الأمة، وقد اختلف في التفاضل بين الزوجات وبين بنات النبي صلى الله عليه وسلم، وعن الأشعري الوقف في ذلك، ولعل ذلك لتعارض الأدلة السمعية والاختلاف جهات أصول التفضيل الدينية والروحية، بحيث يعسر ضبطها بضوابط. أشار إلى جملة منها أبو بكر بن العربي في شرح الترمذي في حديث رؤيا رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى ميزانا نزل من السماء فوزن النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر، فرجح النبي صلى الله عليه وسلم، ووزن أبو بكر وعمر فرجح أبو بكر، ووزن عمر وعثمان فرجح عمر، ثم رفع الميزان. والجهات التي بني عليها أبو بكر بن العربي أكثرها من شؤون الرجال، وليس يلزم أن تكون بنات النبي ولا نساؤه سواء في الفضل. ومن العلماء من جزم بتفضيل بنات رسول الله صلى الله عليه وسلم على أزواجه، وبخاصة فاطمة رضي الله عنها، وهو ظاهر كلام التفتزاني في كتاب المقاصد، وهي مسألة لا يترتب على تدقيقها عمل، فلا ينبغي تطويل البحث فيها. والأحسن أن يكون الوقف على إن اتقيتن، وقوله فلا تخضعن ابتداء تفريع وليس هو جواب الشرط. قال عز وجل: فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. فرع على تفضيلهن وترفيع قدرهن إرشادهن إلى دقائق من الأخلاق قد تقع الغفلة عن مراعاتها لخفاء الشعور بأثارها، ولأن هذا رائع خفية نادرة تفضي إلى ما لا يليق بحرمتهن في نفوس بعض ممن اشتملت عليه الأمة وفيها منافقوها. وابتدئ من ذلك بالتحذير من هيئة الكلام، فإن الناس متفاوتون في لينه، والنساء في كلامهن رقة طبيعية، وقد يكون لبعضهن من اللطافة ولين النفس ما إذا انضم إلى لينها الجبلي قربت هيئته من هيئة التدلل لقلة اعتياد مثله إلا في تلك الحالة. فإذا بدا ذلك على بعض النساء ظن بعض من يشافهها من الرجال أنها تتحبب إليه، فربما اجترأت نفسه على الطمع في المغازلة فبدرت منه بادرة تكون منافية لحرمة المرأة، بلها أزواج النبي صلى الله عليه وسلم التي هن أمهات المؤمنين. والخضوع حقيقته التذلل، وأطرق هنا على الرقة لمشابهتها التذلل. والباء في قوله بالقول يجوز أن تكون للتعدية بمنزلة همزة التعدية، أي لا تخضعن القول، أي لا تجعلنه خاضعا ذليلا، أي رقيقا متفككا. وموقع الباء هنا أحسن من موقع همزة التعدية، لأن باء التعدية جاءت من باء المصاحبة على ما بينه المحققون من النحاة، أن أصل قولك ذهبت بزيد أنك ذهبت مصاحبا له فأنت أذهبته معك، ثم تنوسي معنى المصاحبة في نحو ذهب الله بنورهم. فلما كان التفكك والتزيين للقول يتبع تفكك القائل أسند الخضوع إليهن في صورة، وأفيدت التعدية بالباء. ويجوز أن تكون الباء بعانا فيه، أي لا يكن منكن لين في القول. والنهي عن الخضوع بالقول إشارة إلى التحذير مما هو زائد على المعتاد في كلام النساء من الرقة، وذلك ترخيم الصوت، أي ليكن كلامكن جزلا. والمرض حقيقته اختلال نظام المزاج البدني من ضعف القوة، وهو هنا مستعار لاختلال الوازع الديني، مثل المنافقين ومن كان في أول الإيمان من الأعراب ممن لم ترسخ فيهم أخلاق الإسلام، وكذلك من تخلقوا بسوء الظن فيرمون المحصنات الغافلات المؤمنات. وقضية إفك المنافقين على عائشة رضي الله عنها شاهد لذلك، وتقدم في قوله تعالى: في قلوبهم مرض في سورة البقرة. وانتصب يطمع في جواب النهي بعد الفاء لأن المنهي عنه سبب في هذا الطمع، وحذف متعلق فيطمع تنزها وتعظيما لشأن نساء النبي صلى الله عليه وسلم مع قيام القرينة، وعطف وقلن قولا معروفا على لا تخضعن بالقول بمنزلة الاحتراس لئلا يحسبن أن الله كلفهن بخفض أصواتهن كحديث السرار. والقول الكلام، والمعروف هو الذي يألفه الناس بحسب العرف العام، ويشمل القول المعروف هيئات الكلام وهي التي سيق لها المقام، ويشمل مدلولاته ألا ينتهرن من يكلمهن أو يسمعنه قولا بذيئا من باب فليقل خيرا أو ليصمت، وبذلك تكون هذه الجملة بمنزلة التذييل. قال الله تبارك وتعالى: وقرن في بيوتكن. هذا أمر خصصن به، وهو وجوب ملازمتهن بيوتهن توقيرا لهن وتقوية في حرمتهن، فقرارهن في بيوتهن عبادة، وأن نزول الوحي فيها وتردد النبي صلى الله عليه وسلم في خلالها يكسبها حرمة. وقد كان المسلمون لما ضاق عليهم المسجد النبوي يصلون الجمعة في بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث الموطأ. وهذا الحكم وجوب على أمهات المؤمنين، وهو كمال لسائر النساء. وقرأ نافع وعاصم وأبو جعفر بفتح القاف، ووجهها أبو عبيدة عن الكسائي والفراء والزجاج بأنها لغة أهل الحجاز في قرى بمعنى أقام واستقر، يقولون قررت في المكان بكسر الراء من باب علم، فيجيء مضارعه بفتح الراء فأصله قرن إقررنا، فحذفت الراء الأولى للتخفيف من التضعيف، وألقيت حركتها على القاف نظير قولهم أحسن بمعنى أحسسنا في قول أبي زبيد، سوى أن الجياد من المطايا أحسن به فهن إليه شوس. وأنكر المزني أبو حاتم أن تكون هذه لغة، وزعم أن قررت بكسر الراء في الماضي لا يرد إلا في معنى قرة العين، والقراءة حجة عليهما. والتزم النحاس قولهما، وزعم أن تفسير الآية على هذه القراءة أنها من قرة العين، وأن المعنى وقررن عيونا في بيوتكن أي لكن في بيوتكن قرة عين فلا تتطلعن إلى ما جاوز ذلك، أي فيكون كناية عن ملازمة بيوتهن. وقرأ بقية العشرة وقرن بكسر القاف، قال المبرد هو من القرار أصله إقررن بكسر الراء الأولى فحذفت تخفيفا، وألقيت حركته على القاف كما قالوا ظلت ومست. وقال ابن عطية يصح أن يكون قرن أي بكسر القاف أمرا من الوقار، يقال وقر فلان يقر، والأمر منه قر للواحد، وللنساء قرن مثل عيدنا، أي فيكون كناية عن ملازمة بيوتهن مع الإماء إلى علة ذلك بأنه وقار لهن. وقرأ الجمهور بيوتكن بكسر الباء، وقرأه ورش عن نافع وأبو عمرو وحفص عن عاصم وأبو جعفر بضم الباء، وإضافة البيوت إليهن لأنهن ساكنات بها أسكنهن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانت بيوت النبي صلى الله عليه وسلم يميز بعضها عن بعض بالإضافة إلى ساكنة البيت، يقولون حجرة عائشة وبيت حفصة، فهذه الإضافة كالإضافة إلى ضمير المطلقات في قوله تعالى لا تخرجوهن من بيوتهن، وذلك أن زوج الرجل هي ربة بيته، والعرب تدعو الزوجة البيت، ولا يقتضي ذلك أنها ملك لهن، لأن البيوت بناها النبي صلى الله عليه وسلم تباعا تبعا لبناء المسجد، ولذلك لما توفيت الأزواج كلهن أدخلت ساحة بيوتهن إلى المسجد في التوسعة التي وسعها الخليفة الوليد بن عبد الملك في إمارة عمر بن عبد العزيز على المدينة، ولم يعط عوضا لورثتهن. وهذه الآية تقتضي وجوب مكث أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في بيوتهن، وأن لا يخرجن إلا لضرورة. وجاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله أذن لكن أن تخرجن لحوائجكن، يريد حاجات الإنسان. ومحمل هذا الأمر على ملازمة بيوتهن فيما عدا ما يضطر فيه الخروج مثل موت الأبوين، وقد خرجت عائشة إلى بيت أبيها أبي بكر في مرضه الذي مات فيه، كما دل عليه حديثه معها في عطيته التي كان أعطاها من ثمرة نخلة، وقوله لها وإنما هو اليوم مال وارث، رواه في الموطأ. وكنا يخرجنا للحج وفي بعض الغزوات مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن مقر النبي صلى الله عليه وسلم في أسفاره قائم مقام بيوته في الحضر، وأبت سودة أن تخرج إلى الحج والعمرة بعد ذلك، وكل ذلك مما يفيد إطلاق الأمر في قوله وقرن في بيوتكن. ولذلك لما مات سعد بن أبي وقاص أمرت عائشة أن يمر عليها بجنازته في المسجد لتدعو له، أي لتصلي عليه، رواه في الموطأ. وقد أشكل على الناس خروج عائشة إلى البصرة في الفتنة التي تدعى وقعة الجمل، فلم يغير عليها ذلك كثير من جلة الصحابة، منهم طلحة والزبير، وأنكر ذلك عليها بعضهم مثل عمار بن ياسر وعلي بن أبي طالب، ولكل نظر في الاجتهاد، والذي عليه المحققون مثل أبي بكر بن العربي أن ذلك كان منها عن اجتهاد، فإنها رأت أن في خروجها إلى البصرة مصلحة للمسلمين لتسعى بين فريقي الفتنة بالصلح، فإن الناس تعلقوا بها وشكوا إليها ما صاروا إليه من عظيم الفتنة، ورجوا بركتها أن تخرج فتصلح بين الفريقين، وظنوا أن الناس يستحيون منها، فتأولت لخروجها مصلحة تفيد إطلاق القرار المأمور به في قوله: وقرن في بيوتكن يكافئ الخروج للحج، وأخذت بقوله تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، ورأت أن الأمر بالإصلاح يشملها وأمثالها ممن يرجون سماع الكلمة، فكان ذلك منها عن اجتهاد، وقد أشار عليها جمع من الصحابة بذلك، وخرجوا معها مثل طلحة والزبير ونهيك بهما، وهذا من مواقع اجتهاد الصحابة التي يجب علينا حملها على أحسن المخارج، ونظن بها أحسن المذاهب، كقولنا في تقاتل في صفين: وكاد أن يصلح الأمر ولكن أفسده دعاة الفتنة، ولم تشعر عائشة إلا والمقاتلة قد جرت بين فريقين من الصحابة يوم الجمل، ولا ينبغي تقلد كلام المؤرخين على علاته، فإن فيه من أهل الأهواء ومن تلقفوا الغث والسمين، وما يذكر عنها رضي الله عنها أنها كانت إذا قرأت هذه الآية تبكي حتى يبتل خمارها، فلا ثقة بصحة سنده، ولو صح لكان محمله أنها أسفت لتلك الحوادث التي ألجأتها إلى الاجتهاد في تأويل الآية. قال عز وجل: ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. التبرج إظهار المرأة محاسن ذاتها وثيابها وحليها بمرأى الرجال، وتقدم في قوله تعالى: غير متبرجات بزينة في سورة النور، وانتصب تبرج الجاهلية الأولى على المفعول المطلق وهو في معنى الوصف الكاشف، أريد به التنفير من التبرج، والمقصود من النهي الدوام على الانكفاف عن التبرج وأنهن منهيات عنه، وفيه تعريض بنهي غيرهن من المسلمات عن التبرج، فإن المدينة أيامئذ قد بقي فيها نساء المنافقين، وربما كن على بقية من سيرتهن في الجاهلية، فأريد النداء على إبطال ذلك في سيرة المسلمات، ويظهر أن أمهات المؤمنين منهيات عن التبرج مطلقا، حتى في الأحوال التي رخص للنساء التبرج فيها في سورة النور في بيوتهن، لأن ترك التبرج كمال وتنزه عن الاشتغال بالسفاسف، فنسب إلى أهل الجاهلية، إذ كان قد تقرر بين المسلمين تحقير ما كان عليه أمر الجاهلية إلا ما أقره الإسلام، والجاهلية المدة التي كانت عليها العرب قبل الإسلام، وتأنيثها لتأويلها بالمدة، والجاهلية نسبة إلى الجاهل، لأن الناس الذين عاشوا فيها كانوا جاهلين بالله وبالشرائع، وقد تقدم عند قوله تعالى: يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية في سورة آل عمران، وصفها بالأولى وصف كاشف لأنها أولى قبل الإسلام، وجاء الإسلام بعدها، فهو كقوله تعالى: وأنه أهلك عادا الأولى، وكقولهم: العشاء الآخرة، وليس ثمة جاهليتان أولى وثانية، ومن المفسرين من جعلوه وصفا مقيدا وجعلوا الجاهلية جاهليتين، فمنهم من قال: الأولى هي ما قبل الإسلام وستكون جاهلية أخرى بعد الإسلام، يعني حين ترتفع أحكام الإسلام والعياذ بالله، ومنهم من قال: الجاهلية الأولى هي القديمة من عهد ما قبل إبراهيم، ولم يكن للنساء وازع ولا للرجال، ووضعوا حكايات في ذلك مختلفة أو مبالغا فيها أو في عمومها، وكل ذلك تكلف دعاهم إليه حمل الوصف على قصد التقييد. قال عز وجل: وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله. أريد بهذه الأوامر الدوام عليها، لأنهن متلبسات بمضمونها من قبل، وليعلم الناس أن المقربين والصالحين لا ترتفع درجاتهم عند الله تعالى عن حق توجه التكليف عليهم، وفي هذا مقمع لبعض المتصوفين الزاعمين أن الأولياء إذا بلغوا المراتب العليا من الولاية سقطت عنهم التكاليف الشرعية، وخص الصلاة والزكاة بالأمر، ثم جاء الأمر عاما بالطاعة، لأن هاتين الطاعتين البدنية والمالية هما أصل سائر الطاعات، فمن اعتنى بهما حق العناية جرتاه إلى ما وراءهما. قال تعالى: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، وقد بيناه في سورة العنكبوت. قال الله تبارك وتعالى: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، متصل بما قبله، إذ هو تعليل لما تضمنته الآيات السابقة من أمر ونهي، ابتداء من قوله تعالى: يا نساء النبي من يأت منكن الآية فإن موقع إنما يفيد ربط ما بعدها بما قبلها، لأن حرف إن جزء من إنما، وحرف إن من شأنه أن يغني غناء فاء التسبب كما بينه الشيخ عبد القاهر. فالمعنى أمر كن الله بما أمر ونهى كن عما نهى، لأنه أراد لكن تخلية عن النقائص والتحلية بالكمالات. وهذا التعليل وقع معترضا بين الأوامر والنواهي المتعاطفة، والتعريف في البيت تعريف العهد، وهو بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وبيوت النبي عليه الصلاة والسلام كثيرة، فالمراد بالبيت هنا بيت كل واحدة من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وكل بيت من تلك البيوت أهله النبي صلى الله عليه وسلم وزوجه صاحبة ذلك. ولذلك جاء بعده قوله واذكرن ما يتلى في بيوتكن، وضمير الخطاب موجهان إلى نساء النبي صلى الله عليه وسلم على سنن الضمائر التي تقدمت، وإنما جيء بالضميرين بصيغة جمع المذكر على طريقة التغليب لاعتبار النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الخطاب، لأنه رب كل بيت من بيوتهن وهو حاضر هذا الخطاب إذ هو مبلغه. وفي هذا التغليب إيماء إلى أن هذا التطهير لهن لأجل مقام النبي صلى الله عليه وسلم، لتكون قارناته مشابهات له في الزكاء والكمال، كما قال تعالى والطيبات للطيبين، يعني أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وهو نظير قوله في قصة إبراهيم رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت، والمخاطب زوج إبراهيم وهو معها. والرجس في الأصل القذر الذي يلوث الأبدان، واستعير هنا للذنوب والنقائص الدينية، لأنها تجعل عرض الإنسان في الدنيا والآخرة مرذولا مكروها كالجسم الملوث بالقذر. وقد تقدم في قوله تعالى رجس من عمل الشيطان في سورة العقود، واستعير التطهير لضد ذلك وهو تجنيب الذنوب والنقائص كما يكون الجسم أو الثوب طاهرا، واستعير الإذهاب للإنجاء والإبعاد. وفي التعبير بالفعل المضارع دلالة على تجدد الإرادة واستمرارها، وإذا أراد الله أمرا قدره إذ لا راد لإرادته، والمعنى ما يريد الله لكن مما أمركن ونهاكن إلا عصمتكن من النقائص وتحليتكن بالكمالات ودوام ذلك، أي لا يريد من ذلك مقتا لكن ولا نكاية. فالقصر قصر قلب كما قال تعالى ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم. وهذا وجه مجيء صيغة القصر بإنما، والآية تقتضي أن الله عاصم أزواج نبيه صلى الله عليه وسلم من ارتكاب الكبائر وزكى نفوسهن، وأهل البيت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، والخطاب موجه إليهن، وكذلك ما قبله وما بعده لا يخالط أحدا شك في ذلك. ولم يفهم منها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعون إلا أن أزواج النبي عليه الصلاة والسلام هن المراد بذلك، وأن النزول في شأنهن. وأما ما رواه الترمذي عن عطاء بن أبي رباح عن عمر بن أبي سلمة قال لما نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم إنما يريد الله ليذهب عنكم رجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا في بيت أم سلمة، دعا فاطمة وحسنا وحسين فجللهم بكساء، وعلي خلف ظهره فجللهم بكساء، ثم قال اللهم هؤلاء أهل بيتي فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. وقال هو حديث غريب من حديث عطاء عن عمر بن أبي سلمة، ولم يسمه الترمذي بصحة ولا حسن، ووسمه بالغرابة. وفي صحيح مسلم عن عائشة خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة وعليه مرط مرحل، فجاء الحسن فأدخله، ثم جاء الحسين فأدخله، ثم جاءت فاطمة فأدخلها، ثم جاء علي فأدخله، ثم قال إنما يريد الله ليذهب عنكم رجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وهذا أصرح من حديث الترمذي. فمحمله أن النبي صلى الله عليه وسلم ألحق أهل الكساء بحكم هذه الآية، وجعلهم أهل بيته كما ألحق المدينة بمكة في حكم الحرامية بقوله إن إبراهيم حرم مكة وإني أحرم ما بين لابتيها. وتأول البيت على معنيه الحقيقي والمجازي يصدق ببيت النسب كما يقولون فيهم البيت والعدد، ويكون هذا من حمل القرآن على جميع محامله غير المتعارضة كما أشرنا إليه في المقدمة التاسعة، وكأن حكمة تجليلهم معه بالكساء تقوية استعارة البيت بالنسبة إليهم تقريبا لصورة البيت بقدر الإمكان في ذلك الوقت، ليكون الكساء منزلة البيت ووجود النبي صلى الله عليه وسلم معهم في الكساء، كما هو في حديث مسلم تحقيقا لكون ذلك الكساء منسوبا إليه. وبهذا يتضح أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم هن آل بيته بصريح الآية، وأن فاطمة وابنيها وزوجها مجعولون أهل بيته بدعائه أو بتأويل الآية على محاملها، ولذلك هم أهل بيته بدليل السنة، وكل أولئك قد أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، بعضه بالجعل الإلهي وبعضه بالجعل النبوي، ومثل قول النبي صلى الله عليه وسلم سلمان منا أهل البيت، وقد استوعب ابن كثير روايات كثيرة من هذا الخبر مقتضية أن أهل البيت يشمل فاطمة وعليا وحسن وحسين، وليس فيها أن هذه الآية نزلت فيهم إلا حديثا واحدا نسبه ابن كثير إلى الطبري ولم يوجد في تفسيره، عن أم سلمة أنها ذكر عندها علي بن أبي طالب فقالت فيه نزلت إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وذكرت خبر تجليله مع فاطمة وابنيه بكساء. وذكر مصحح طبعة تفسير ابن كثير أن في متن ذلك الحديث اختلافا في جميع النسخ ولم يفصله المصحح. وقد تلقف الشيعة حديث الكساء فغصبوا وصف أهل البيت وقصروه على فاطمة وزوجها وابنيهما عليهم الرضوان، وزعموا أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم لسنا من أهل البيت، وهذه مصادمة للقرآن بجعل هذه الآية حشوا بينما خوطب به أزواج النبي، وليس في لفظ حديث الكساء ما يقتضي قصر هذا الوصف على أهل الكساء، إذ ليس في قوله هؤلاء أهل بيتي صيغة قصر، وهو كقوله تعالى إن هؤلاء ضيفي ليس معناه ليس لي ضيف غيرهم، وهو يقتضي أن تكون هذه الآية مبتورة عما قبلها وما بعدها، ويظهر أن هذا التوهم من زمن عصر التابعين، وأن من شأه قراءة هذه الآية على الألسن دون اتصال بينها وبين ما قبلها وما بعدها. ويدل لذلك ما رواه المفسرون عن عكرمة أنه قال من شاء بأهلية أنها نزلت في أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه قال أيضا ليس بالذي تذهبون إليه إنما هو نساء النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه كان يصرخ بذلك في السوق. وحديث عمر بن أبي سلمة صريح في أن الآية نزلت قبل أن يدعو النبي الدعوة لأهل الكساء، وأنها نزلت في بيت أم سلمة. وأما ما وقع من قول عمر بن أبي سلمة أن أم سلمة قالت وأنا معهم يا رسول الله فقال أنت على مكانك وأنت على خير، فقد وهم فيه الشيعة فظنوا أنه منعها من أن تكون من أهل بيته، وهذه جهالة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أراد أن ما سألته من الحاصل لأن الآية نزلت فيها وفي ضرائرها فليست هي بحاجة إلى إلحاقها بهم، فالدعاء لها بأن يذهب الله عنها الرجس ويطهرها دعاء بتحصيل أمر حاصل، وهو مناف بآداب الدعاء كما حرره شهاب الدين القرافي في الفرق بين الدعاء المدور فيه والدعاء الممنوع منه، فكان جواب النبي صلى الله عليه وسلم تعليما لها. وقد وقع في بعض الروايات أنه قال لأم سلمة إنك من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أوضح في المراد بقوله إنك على خير. ولما استجاب الله دعاءه كان النبي صلى الله عليه وسلم يطلق أهل البيت على فاطمة وعلي وابنيهما، فقد روى الترمذي عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يمر بباب فاطمة 6 أشهر إذا خرج إلى صلاة الفجر يقول الصلاة يا أهل البيت إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. قال الترمذي هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه. واللام في قوله ليذهب لام جر تزاد للتأكيد غالبا بعد مادتي الإرادة والأمر، وينتصب الفعل المضارع بعدها بأن مضمرة إضمارا وجوبا، ومنه قوله تعالى وأمرنا لنسلم لرب العالمين، وقول كثير أريد لأنسى حبها فكأنما تمثل لي ليلى بكل مكان. وعن النحاس أن بعض القراء سماها لام أن. وتقدم قوله تعالى يريد الله ليبين لكم في سورة النساء، وقوله أهل البيت نداء للمخاطبين من نساء النبي صلى الله عليه وسلم مع حضرة النبي عليه الصلاة والسلام، وقد شمل كل من ألحق النبي صلى الله عليه وسلم بهن بأنه من أهل البيت، وهم فاطمة وابنها وزوجها وسلمان لا يعد هؤلاء. قال الله تبارك وتعالى واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. لما ضمن الله لهن العظمة أمرهن بالتحلي بأسبابها والتملي من آثارها والتزود من علم الشريعة بدراسة القرآن، ليجمع ذلك اهتداءهن في أنفسهن ازديادا في الكمال والعلم، وإرشادهن الأمة إلى ما فيه صلاح لها من علم النبي صلى الله عليه وسلم. وفعل ذكرنا يجوز أن يكون من الذكر بضم الذال وهو التذكر، وهذه كلمة جامعة تشمل المعنى الصريح منه، وهو أن لا ينسين ما جاء في القرآن ولا يغفلن عن العمل به، ويشمل المعنى الكنائي وهو أن يراد مراعاة العمل بما يتلى في بيوتهن مما ينزل فيها وما يقرأه النبي صلى الله عليه وسلم فيها وما يبين فيها من الدين، ويشمل معنى كنائيا ثانيا وهو تذكر تلك النعمة العظيمة أن كانت بيوتهن موقع تلاوة القرآن. ويجوز أن يكون من الذكر بكسر الذال وهو إجراء الكلام على اللسان، أي بلغنه للناس بأن يقرأن القرآن ويبلغن أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وسيرته، وفيه كناية عن العمل به. والتلاوة القراءة أي إعادة كلام مكتوب أو محفوظ، أي ما يتلوه الرسول صلى الله عليه وسلم، ومن آيات الله والحكمة بيان لما يتلى، فكل ذلك متلو، وذلك القرآن. فقد بين المتلو بشيئين هما آيات الله والحكمة، فآيات الله يعم القرآن كله لأنه معجز عن معارضته، فكان آية على أنه من عند الله. وعطف والحكمة عطف خاص على عام، وهو ما كان من القرآن مواعظ وأحكام شرعية. قال تعالى بعد ذكر الأحكام التي في سورة الإسراء: ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة، أي ما يتلى في بيوتهن عند نزوله أو بقراءة النبي صلى الله عليه وسلم ودراستهن القرآن، ليتجدد ما علمناه ويلمع لهن من أنواره ما هو مكنون لا ينضب معينه، وليكن مشاركات في تبليغ القرآن وتوادره. ولم يزل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعون بعدهم يرجعون إلى أمهات المؤمنين في كثير من أحكام النساء ومن أحكام الرجل مع أهله، كما في قوله تعالى: اذكرني عند ربك، أي بلغ خبر سجني وبقائي فيه. وموقع مادة الذكر هنا موقع شريف لتحملها هذه المحامل ما لا يتحمله غيرها إلا بإطناب. قال ابن عربي: إن الله تعالى أمر نبيه صلى الله عليه وسلم بتبليغ ما أنزل إليه، فكان إذا قرأ على واحد أو ما اتفق سقط عنه الفرض، وكان على من تبعه أن يبلغه إلى غيره، ولا يلزمه أن يذكره لجميع الصحابة. وقد تكرر ذكر الحكمة في القرآن في مواضع كثيرة، وبيناه في سورة البقرة، وتقدم قريبا اختلاف القراء في كسر باء بيوت أو ضمها. وجملة إن الله كان لطيفا خبيرا تعليل للأمر وتذييل للجملة السابقة، والتعليل صالح لمحامه الأمر كلها، لأن اللطف يقتضي إسداء النفع بكيفية لا تشق على المسدى إليه. وفيما وجه إلى نساء النبي صلى الله عليه وسلم من الأمر والنهي ما هو صلاح لهن وإجراء للخير بواسطتهن، وكذلك في تسييره إياهن لمعاشرة الرسول صلى الله عليه وسلم وجعلهن أهل بيوته، وفي إعدادهن لسماع القرآن وفهمه ومشاهدة الهدي النبوي، كل ذلك لطف لهن هو الباعث على ما وجهه إليهن من الخطاب ليتلقين الخبر ويبلغنه. ولأن الخبير أي العليم إذا أراد أن يذهب عنهن الرجس ويطهرهن حصل مراده تاما لا خلل ولا غفلة. فمعنى الجملة أنه تعالى موصوف باللطف والعلم كما دل عليه فعل كان، فيشمل عموم لطفه وعلمه لطفه بهن وعلمه بما فيه نفعهن. قال الله تبارك وتعالى: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. يجوز أن تكون هذه الجملة استئنافا بيانيا، لأن قوله: ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا، نؤتيها أجرها مرتين بعد قوله: لستن كأحد من النساء، يثير في نفوس المسلمات أن يسألن: أهن مأجورات على ما يعملن من الحسنات؟ وأهن مأمورات بمثل ما أمرت به أزواج النبي صلى الله عليه وسلم؟ أم تلك خصائص لنساء النبي عليه الصلاة والسلام؟ فكان في هذه الآية ما هو جواب لهذا السؤال على عادة القرآن فيما إذا ذكر مأمورات يعقبها بالتذكير بحال أمثالها أو بحال أضدادها. ويجوز أن تكون استئنافا ابتدائيا ورد بمناسبة ما ذكر من فضائل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. روى ابن جرير والواحدي عن قتادة أن نساء دخلن على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فقلنا: قد ذكركن الله في القرآن ولم يذكرنا بشيء، ولو كان فينا خير لذكرنا فأنزل الله هذه الآية. وروى النسائي وأحمد أن أم سلمة قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: ما لنا لا نذكر في القرآن كما يذكر الرجال، فأنزل الله تعالى هذه الآية. وروى الترمذي والطبراني أن أم عمارة الأنصارية أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: ما أرى النساء يذكرن بشيء، فنزلت هذه الآية. وقال الواحدي: قال مقاتل: بلغني أن أسماء بنت عميس لما رجعت من الحبشة مع زوجها جعفر بن أبي طالب دخلت على نساء النبي فقالت: هل نزل فينا شيء من القرآن؟ قيل: لا. فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن النساء لفي خيبة وخسار. قال: ومما ذلك؟ قالت: لأنهن لا يذكرن بالخير كما تذكر الرجال، فأنزل الله هذه الآية. فالمقصود من أصحاب هذه الأوصاف المذكورة النساء، وأما ذكر الرجال فالإشارة إلى أن الصنفين في هذه الشرائع سواء، ليعلموا أن الشريعة لا تختص بالرجال، لا كما كان معظم شريعة التوراة خاصا بالرجال إلا الأحكام التي لا تتصور في غير النساء. فشريعة الإسلام بعكس ذلك الأصل في شرائعها أن تعم الرجال والنساء إلا ما نص على تخصيصه بأحد الصنفين. ولعل بهذه الآية وأمثالها تقرر أصل التسوية فأغنى عن التنبيه عليه في معظم أقوال القرآن والسنة. ولعل هذا هو وجه تعداد الصفات المذكورة في هذه الآية لئلا يتوهم التسوية في خصوص صفة واحدة. وسلك مسلك الإطناب في تعداد الأوصاف لأن المقام لزيادة البيان لاختلاف أفهام الناس في ذلك، على أن في هذا التعداد إيماء إلى أصول التشريع كما سنبينه في آخر تفسير هذه الآية. وبهذه الآثار يظهر اتصال هذه الآيات بالتي قبلها، وبه يظهر وجه تأكيد هذا الخبر بحرف إن لدفع شك من شك في هذا الحكم من النساء. والمراد بالمسلمين والمسلمات من اتصف بهذا المعنى المعروف شرعا. والإسلام بالمعنى الشرعي هو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت، ولا يعتبر إسلاما إلا مع الإيمان، وذكر المؤمنين والمؤمنات بعده للتنبيه على أن الإيمان هو الأصل، وقد تقدم الكلام عليه عند قوله تعالى فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون في سورة البقرة. والمراد بالمؤمنين والمؤمنات الذين آمنوا، والإيمان أن يؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر ويؤمن بالقدر خيره وشره، وتقدم الكلام على الإيمان في أوائل سورة البقرة. والقانتين والقانتات أصحاب القنوت، وهو الطاعة لله وعبادته، وتقدم آنفا ومن يقنت منكن لله ورسوله. والصادقين والصادقات من حصل منهم صدق القول وهو ضد الكذب، والصدق كله حسن والكذب لا خير فيه إلا لضرورة. وشمل ذلك الوفاء بما يلتزم به من أمور الديانة كالوفاء بالعهد والوفاء بالنذر، وتقدم عند قوله تعالى أولئك الذين صدقوا في سورة البقرة. وبالصابرين والصابرات أهل الصبر، والصبر محمود في ذاته لدلالته على قوة العزيمة، ولكن المقصود هنا هو تحمل المشاق في أمور الدين وتحمل المكاره في الذب عن الحوزة الإسلامية. وتقدم مستوفا عند قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا في سورة آل عمران. وبالخاشعين والخاشعات أهل الخشوع، وهو الخضوع لله والخوف منه، وهو يرجع إلى معنى الإخلاص بالقلب فيما يعمله المكلف ومطابقة ذلك لما يظهر من آثاره على صاحبه. والمراد الخشوع لله بالقلب والجوارح، وتقدم في قوله تعالى وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين في سورة البقرة. وبالمتصدقين والمتصدقات من يبذل الصدقة من ماله للفقراء، وتقدم في قوله تعالى إلا من أمر بصدقة في سورة النساء. وفائدة ذلك للأمة عظيمة. وأما الصائمون والصائمات فظاهر ما في الصيام من تخلق برياضة النفس لطاعة الله، إذ يترك المرء ما هو جبلي من الشهوات تقربا إلى الله، أي برهانا على أن رضا الله عنه ألذ عنده من أشد اللذات ملازمة له. وأما حفظ الفروج فلأن شهوة الفرج شهوة جبلية وهي في الرجل أشد، وقد أثنى الله على الأنبياء بذلك، فقال في يحيى وحصورة، وقال في مريم والتي أحصنت فرجها، وهذا الحفظ له حدود سنتها الشريعة. فالمراد حفظ الفروج عن أن تستعمل فيما نهي عنه شرعا، وليس المراد حفظها عن الاستعمال أصلا وهو الرهبانة، فإن الرهبانة مدحوضة في الإسلام بأدلة متواترة المعنى. وأما الذاكرون والذاكرات فهو وصف صالح لأن يكون من الذكر بكسر الذال وهو ذكر اللسان، كالذي في قوله فاذكروني أذكركم، وقوله في الحديث ومن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن الذكر بضمها كما تقدم أنفا في قوله واذكرن ما يتلى في بيوتكن، والذي في قوله ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. ومفعول والحافظات محذوف دل عليه ما قبله من قوله والحافظين فروجهم، وكذلك مفعول والذاكرات. وقد اشتملت هذه الخصال العشر على جوامع فصول الشريعة كلها. فالإسلام يجمع قواعد الدين الخمس المفروضة التي هي أعمال، والإيمان يجمع الاعتقادات القلبية المفروضة وهو شرط أعمال الإسلام كلها، قال تعالى ثم كان من الذين آمنوا. والقنوت يجمع الطاعات كلها مفروضها ومسنونها، وترك المنهيات والإخلاء عنها ممن هو مرتكبها، وهو معنى التوبة. فالقنوت هو تمام الطاعة، فهو مساو للتقوى. فهذه جوامع شرائع المكلفين في أنفسهم. والصدق يجمع كل عمل هو من موافقة القول والفعل للواقع في القضاء والشهادة والعقود والالتزامات وفي المعاملات بالوفاء بها وترك الخيانة ومطابقة الظاهر للباطن في المراتب كلها. ومن الصدق صدق الأفعال. والصبر جامع لما يختص بتحمل المشاق من الأعمال كالجهاد والحسبة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ومناصحة المسلمين وتحمل الأذى في الله وهو خلق عظيم هو مفتاح أبواب محامد الأخلاق والأداب والإنصاف من النفس، والخشوع الإخلاص بالقلب والظاهر، وهو الإنقياد وتجنب المعاصي، ويدخل فيه الإحسان، وهو المفسر في حديث جبريل أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، ويدخل تحت ذلك جميع القرب النوافل، فإنها من آثار الخشوع، ويدخل فيه التوبة مما اقترفه المرء من الكبائر، إذ لا يتحقق الخشية بدونها، وتصدق بيحتوي جميع أنواع الصدقات والعطيات، وبذل المعروف والإرفاق، والصوم عبارة عظيمة، فلذلك خصصت بالذكر، مع أن الفرض منه مشمول للإسلام في قوله إن المسلمين والمسلمات، وفي صوم النافلة، فالتصريح بذكر الصوم تنويه به، وفي الحديث قال الله تعالى الصوم لي وأنا أجزي به، وحفظ الفروج أريد به حفظها عما ورد الشرع بحفظها عنه، وقد اندرج في هنا جميع أحكام النكاح وما يتفرع عنها وما هو وسيلة لها. وذكر الله كما علمت له محملان، أحدهما ذكره اللساني فيدخل فيه قراءة القرآن وطلب العلم ودراسته. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله في من عنده. ففي قوله وذكرهم الله إيماء إلى أن الجزاء من جنس عملهم، فدل على أنهم كانوا في شيء من ذكر الله. وقد قال الله تعالى فاذكروني أذكركم، وقال فيما أخبر عنه رسوله صلى الله عليه وسلم وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم، وشمل ما يذكر عقب الصلوات ونحو ذلك من الأذكار. والمحمل الثاني ذكر القلبي، وهو ذكر الله عند أمره ونهيه، كما قال عمر بن الخطاب أفضل من ذكر الله باللسان ذكر الله عند أمره ونهيه، وهو الذي في قوله تعالى والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، فدخل فيه التوبة، ودخل فيها الارتداع عن المظالم كلها من القتل وأخذ أموال الناس والحرابة والإضرار بالناس في المعاملات. ومما يوضح شموله لهذه الشرائع كلها تقييده بكثيرا، لأن المرء إذا ذكر الله كثيرا فقد استغرق ذكره على المحملين جميع ما يذكر الله عنده. ويراعى في الاتصاف بهذه الصفات أن تكون جارية على ما حدده الشرع في تفاصيلها، والمغفرة عدم المؤاخذة بما فرط من الذنوب، وقد تقدمت في قوله تعالى وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين في سورة الأعراف. وعلم أن عطف الصفات بالواو المفيد مجرد التشريك في الحكم دون حرفي الترتيب الفاء، وثم شأنه أن يكون الحكم المذكور معه ثابتا لكل واحد اتصف بوصف من الأوصاف المشتق منها موصوفه، لأن أصل العطف في الواو أن يدل على مغايرة المعطوفات في الذات، فإذا قلت وجدت فيهم الكريم والشجاع والشاعر كان المعنى أنك وجدت فيهم ثلاثة أناس كل واحد منهم موصوف بصفة من المذكورات. وفي الحديث فإن منهم المريض والضعيف وذا الحاجة، أي أصحاب المرض والضعف والحاجة، بخلاف العطف بالفاء كقوله تعالى والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا، فإن الأوصاف المذكورة في تلك الآية ثابتة لموصوف واحد، ولهذا فحقق جملة أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما أن تكون خبرا في المعنى عن كل واحد من المتعاطفات، فكأنه قيل إن المسلمين أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما، إن المسلمات أعد الله لهن مغفرة وأجرا عظيما، وهكذا. والفعل الواقع في جملة الخبر وهو فعل أعد قد تعدى إلى مفعول ومعطوف على المفعول، فصحة الإخبار به عن كل واحد من الموصوفات المتعاطفات باعتبار المعطوف على مفعوله واضحة، لأن الأجر العظيم يصلح لأن يعطى لكل واحد ويقبل التفاوت، فيكون لكل من أصحاب تلك الأوصاف أجره على اتصافه به، ويكون أجر بعضهم أوفر من أجر بعض الآخر. وأما صحة الإخبار بفعل أعد عن كل واحد من المتعاطفات باعتبار المفعول وهو مغفرة، فيمنع منه ما جاء من دلائل الكتاب والسنة الدالة على أن الذنوب الكبيرة التي فرطت لا يضمن غفرانها للمذنبين إلا بشرط التوبة من المذنب وعدم من الله، بقوله كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. وألحقت السنة بموجبات المغفرة الحج المبرور والجهاد في سبيل الله وأشياء أخرى، والوجه في تفسير ذلك عندي أن تحمل كل صفة من هذه الصفات على عدم ما يعارضها مما يجب التبعة، أي سلامته من التلبس بالكبائر، حملا أراعي فيه الجر على سنن القرآن. في مثل مقام الثناء والتنويه بالمسلمين من اعتبار حال كمال الإسلام كقوله أولئك هم المؤمنون حقا، فإننا لا نجد التفصيل بين أحوال المسلمين إلا في مقام التحذير من الذنوب، والمرجع في هذا المحمل إلى بيان الإجمال بالجمع بين أدلة الشريعة، وقد سكت جمهور المفسرين عن التصدي لبيان مفاد هذا الوعد، ولم يعرج عليه فيما رأيت سوى صاحب الكشاف، فجعل معنى قوله أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما أن الجامعين والجامعات لهذه الطاعات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما، وجعل واو العطف بمعنى المعية، وجعل العطف على اعتبار المغايرة بين المتعاطفات في الأوصاف لا المغايرة بالذوات، وهذا تكلف وصنع باليد، وتبعه البيضوي وكثير. ويعكر عليه أن جمع تلك الصفات لا يوجب المغفرة، لأن الكبائر لا تسقطها عن صاحبها إلا التوبة، إلا أن يضم إلى كلامه ضميمة وهي حمل الذاكرين الله والذاكرات على معنى المتصفين بالذكر اللساني والقلبي، فيكون الذكر القلبي شاملا للتوبة كما في قوله تعالى والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، فيكون الذين جمعوا هذه الخصال العشر قد حصلت لهم التوبة، غير أن هذا الاعتذار عن الزمخشري لا يتجاوز هذه الآية، فإن في القرآن آيات كثيرة مثلها يضيق عنها نطاق هذا الاعتذار، منها قوله تعالى وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، إلى قوله أولئك يجزون الغرفة بما صبروا، الآية في سورة الفرقان. قال عز وجل وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أن تكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. معظم الروايات على أن هذه الآية نزلت في شأن خطبة زينب بنت جحش على زيد بن حارثة. قال ابن عباس انطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب على فتاه زيد بن حارثة زينب بنت جحش، فاستنكفت وأبت وأبى أخوها عبد الله بن جحش، فأنزل الله تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة الآية، فتابعته ورضية، لأن تزويج زينب بزيد ابن حارثة كان قبل الهجرة، فتكون هذه الآية نزلت من مكة، ويكون موقعها في هذه السورة التي هي مدنية إلحاقا لها بها لمناسبة أن تكون مقدمة لذكر تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم بزينب الذي يظهر أنه وقع بعد وقعة الأحزاب، وقد علم الله ذلك من قبل فقدر له الأحوال التي حصلت من بعد. وجود واو العطف في أول الجملة يقتضي أنها معطوفة على كلام نزل قبلها من سورة أخرى لم نقف على تعيينه ولا تعيين السورة التي كانت الآية فيها، وهو عطف جملة على جملة لمناسبة بينهما. وروي عن جابر بن زيد أن سبب نزول هذه الآية أن أم كلثوم بنت عقبة ابن أبي معيط، وكانت أول من هاجرن من النساء، وأنها وببت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم فزوجها من زيد بن حارثة بعد أن طلق زيد زينب بنت جحش كما سيأتي قريبا، فكرهت هي وأخوها ذلك وقالت إنما أردت رسول الله فزوجني عبده، ثم رضيت هي وأخوها بعد نزول الآية. والمناسبة تعقيب الثناء على أهل خصال هي من طاعة الله بإجاب طاعة الله والرسول صلى الله عليه وسلم، فلما عقب ذلك بما في الاتصاف بما هو من أمر الله مما يكسب موعوده من المغفرة والأجر، وسوى في ذلك بين الرجال والنساء، عقبه ببيان أن طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم فيما يأمر به ويعتزم الأمر هي طاعة واجبة، وأنها ملحقة بطاعة الله، وأن صنفي الناس الذكور والنساء في ذلك سواء كما كان سواء في الأحكام الماضية. وإقحام كان في النفي أقوى دلالة على انتفاء الحكم، لأن فعل كان لدلالته على الكون أي الوجود يقتضي نفيه انتفاء الكون الخاص بضمته كما تقدم غير مرة. والمصدر المستفاد من أن تكون لهم الخيرة في محل رفع اسم كان المنفية، وهي كانت تامة، وقضاء الأمر تبيينه والإعلام به، قال تعالى وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين. ومعنى إذا قضى الله ورسوله إذا عزم أمره ولم يجعل للمأمور خيارا في الامتثال، فهذا الأمر هو الذي يجب على المؤمنين امتثاله، احترازا من نحو قوله للذين وجدهم يؤبرون نخلهم لو تركتموها لصلحت ثم قالوا تركناها فلم تصلح فقال أنتم أعلم بأمور دنياكم، ومن نحو ما تقدم في أول هذه السورة من همه بمصالحة الأحزاب على نصف ثمر المدينة ثم رجوعه عن ذلك لما استشار السعدين، ومن نحو أمره يوم بدر بالنزول بأدنى ماء من بدر فقال له الحباب بن المنذر هذا منزل أنزلكه الله ليس لنا أن نتقدمه ولا نتأخر عنه، أم هو الرأي والحرب والمكيدة؟ قال بل هو الرأي والحرب والمكيدة، قال فإن هذا ليس بمنزل فانهض بالناس حتى نأتي أدنى ماء من القوم فننزله ثم نغور ما وراءه من القلوب ثم نبني عليه حوضا فنملأه ماء فنشرب ولا يشرب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد أشرت بالرأي، فنهض بالناس. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر وكان صائما، فلما غربت الشمس قال لبلال انزل فاجدح لنا. فقال يا رسول الله لو أمسيت. ثم قال انزل فاجدح لنا. فقال يا رسول الله لو أمسيت إن عليك نهارا. ثم قال انزل فاجدح. فنزل فجدح له في الثالثة فشرب. فمراجعة بلال الرسول الله صلى الله عليه وسلم من أجل أنه علم أن الأمر غير عزم. وذكر اسم الجلالة هنا للإيماء إلى أن طاعة الرسول عليه الصلاة والسلام طاعة لله. قال تعالى من يطع الرسول فقد أطاع الله. فالمقصود إذا قضى رسول الله أمرا كما تقدم في قوله تعالى فإن لله خمسه وللرسول في سورة الأنفال. إذ المقصود فإن للرسول خمسه. والخيرة اسم مصدر تخير كالطيرة اسم مصدر تطير. قيل ولم يسمع في هذا الوزن غيضهما. وتقدم في قوله تعالى ما كان لهم الخيرة في سورة القصص. ومن تبعيضية وأمرهم بمعنى شأنهم هو جنس أي أمورهم. والمعنى ما كان اختيار بعض شؤونهم ملكا يملكونه بل يتعين عليهم اتباع ما قضى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فلا خيرة لهم. ومؤمن ومؤمنة لما وقعا في حيز النفي عمان جميع المؤمنين والمؤمنات. فلذلك جاء ضميرها ضمير جمع لأن المعنى ما كان لجمعهم ولا لكل واحد منهم الخيرة كما هو شأن العموم. وقرأ الجمهور أن تكون بمثنات فوقية لأن فاعله مؤنث اللفظة. وقرأه عاصم وحمزة والكسائي وخلف وهشام بن عامر بتحدية لأن الفاعل المؤنث غير الحقيقي يجوز في فعله التذكير ولا سيما إذا وقع الفصل بين الفعل وفاعله. وقوله ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا تذييل تعميم للتحذير من مخالفة الرسول صلى الله عليه وسلم سواء فيما هو فيه الخيرة أم كان عن عمد للهوى في المخالفة. إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا. نلقاكم بخير وعلى خير وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.